اقرب وجدهم الله مرما ولهم عذاب أليم. الله أكبر. لماذا؟ لأنه في العد الشامي هذه آية، في العد الشامي هذه آية. هل فهمتم يا رضا؟ هل فهمتم هذا الأمر؟ وثم أيضا سيأتي معنا في رواية ورش، سيأتي معنا في رواية ورش هناك صور في الوقف على ذوات الياء، ذوات الياء إذا كانت رأس آية فإنه يوقف عليها قولا واحدا بالتقليل، قولا واحدا بالتقليل. فإذا نحن جعلناها، نحن جعلناها ليست آية في هذه الصور الإحدى عشر المعروفة، فإنه إيه؟ فيتغير الحكم لأنها تصبح غير آية، فتصبح ليست آية. وهو عنده قاعدة أنه على دو على على ذوات الياء التي هي رأس آية يقف عليها بوجه واحد وهو التقليل قولا واحدا، قولا واحدا. إذا فإذا غيرنا العد وجعلناها مثلا، جعلنا هذه ليست آية مثلا في سورة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يخشاها، هذه السور والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، فهذه إذا غيرنا الآيات وترتيب الآيات سيتغير الحكم. ولهذا من الأخطاء التي وقع فيها بعض الأفاضل هو كتابة المصاحف وعدهم المصاحف على العد المكي ولا سيما الخاصة بورش، يعني هناك المصاحف تجعل العد عد المصحف عد الآي عند رواية ورش ورواية قانون بالعد الكوفي، وهذا خطأ، هذا خطأ وقعوا فيه. لماذا؟ لأنهم بهذه الطريقة أولا خالفوا السنة، خالفوا السنة المعروفة والتي عليها الأئمة رحمهم الله ورضي الله عنهم، وخالفوا المصاحف التي نقلت إلى الأمصار، نقلها عثمان وأرسلها في الأمصار. والشيء الثالث هو أنه اختلاف الأحكام فيها، يعني ما كان آية وهو في رأس آية وكان ياء مقللة ياء من ذوات الياء، فإنه إيش لما يتغير العد ستتغير أيضا ويتغير الحكم، سيتغير الحكم. إذن فكيف نفعل؟ إذن فكان ينبغي عليهم أن يحافظوا على العد لكل أهل ولكل مصر عد، إذن فيحافظون على ذلك العد وهو سنة، وهو سنة. إذن فهذا من الأخطاء، أظنه أرى أنه من الأخطاء التي وقع فيها هؤلاء الأفاضل، وما كان ينبغي لهم أن يفعلوا هذا رغم أن فيهم العلماء الأجلاء المعروفون في هذا المجال، ولكن يعني ليس كل مرض يداويه الطبيب، ليس كل مرض يداويه الطبيب. نعم. إذن فقلت يعني هؤلاء الأخوات أنا قصرت في حقهم كثيرا مع المستعان، طيب اذا نبدا الان ان شاء الله في تفصيل العد. نبدا في تفصيل العد والذي يهمنا لحد الساعه يعني من اراد ان تكتب هذا تكتبه ومن اراد يعني ان تقيد فقط روايه المدني الكوفي والمدني الاخير او المدني الاول والاخير فلها ذلك. اول الاختلافات معروفه عندنا ما هو اول الاختلافات؟ اول اختلاف معروف عندنا ما هو؟ الف لام ميم. الف لام ميم. طيب من عدها ومن لم يعدها؟ عدها الكوفي الكوفي العد الكوفي والبقية يعني على تركه على تركه. طيب إذا فيكون هذا أول اختلاف بين أصحاب العد هذا أول اختلاف. نأتي مع بترتيب الآيات نأتي بترتيب الآيات بإذن الله عز وجل. الآية الأولى التي فيها خلاف هي كما قلت لكم أول آية تأتينا عذاب نعم أحسنت يا هدية في قول الله عز وجل فزدهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهذه عذاب أليم عدها الشامي والبقية على تركها والبقية على تركها. نحن قلنا الشامي عده كم؟ 87 280 الكوفي 286 والبقية 285. طيب إذا هذه عدها الكوفي وأسقطها الكل والآية عندهم بما كانوا يكذبون أو بما كانوا يكذبون. الموضع الثاني الموضع الثاني هو في قول الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قالوا إنما نحن مصلحون. هل عند الكوفي هل هي معدودة أم لا؟ عند الكوفي هل هي معدودة؟ معدودة. عند الشامي ساقطة. عند الشامي ليست آية. عند الشامي ليست آية وإنما هي ساقطة. بعد ذلك إذا الآية ستكون عند الشامي هكذا تكون عند الشامي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. سيكون الوقت هكذا سيكون هكذا الوقت. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا لا هي ستكون الآية عندهم هكذا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. واضح؟ هذا عند الشام. شيخنا لو سمحت يعني بما كانوا يكذبون دي آية عند الشام يعني هي الآية بس بما كانوا يكذبون؟ لا الآية عنده أليم وبما كانوا يكذبون نعم بما كانوا يكذبون آية بما كانوا يكذبون آية وتبدأ الآية الأخرى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا يعني تضيفين إليها ألا إنهم. واضح؟ الموضع الآخر، الموضع الآخر الآية 197 لقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تقول يا أولي الألباب. هذه آية في العد الخامس. طيب في العد الكودي آية، في العد المدني الأول والعد المكي هذه ليست آية، هذه ليست آية. الآية الآية عنده تقف لمن الضالين، الآية عنده إيش؟ لمن الضالين، يعني يبدأ الحج أشهر معلوم لا تظلم ظلم فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق إلى قوله: واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإن أفضتم من عرفات واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. المدني الأول، ها المدني الأول، المدني الأول، المدني الأول، يعني لا أدري من عندها ورش، لكن ورش من عندها ورش لكن بالعد المدني مش بالعد الكوفي. على أنا أحضر مصحف أنظر هذه الآية هل هي هذه الآية تم يوصل على التسعون صلى الله عليه وسلم والتغنية إلى الأنباب. هكذا وجدتم أنها التقوم يا أولي الألباب، من عندها مصحف الإمام مكي المكثير هل أنتم معي يا خوات؟ نعم نعم. من عندها المصحف البزي عن يعني البزي عن إمام مكي أو قبل عن إمام مكي ما عندها واحدة؟ عندك قنبل؟ طيب انظر الآية هذه إذا كانت 197 أم لا. واتقون يا أولي الألباب، لا الدور لا الدور لا، ننظر القنبل أو البزي. Thank you. الدوري ايضا عنده طيب جميل جدا. الدوري ايضا عنده طيب اذا على الضالين. اذا فهذا مكتوب على الايات معدودة على العد الشامي نعم. اذا فهي اذا الذي نريده الان واتقون يا أولي الألباب ليست آية عند العد المكي والمدني الأول. هذا الذي يهمنا الآن. واضح الآن؟ إذا قلنا واتقون يا أولي الألباب في العد الكوفي هي رأس آية، في العد المدني الأخير رأس آية. إذا كنا نقرأ مثلا برواية قانون إذا كان برواية قانون فإننا إيش نقف على واتقون يا أولي الألباب رأس آية. طيب وكذلك وش عندنا ايضا في قول الله عز وجل من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذه الآية لم يعدها المدني الأخير. المدني الأخير ليست رأس آية. ننظر إن شاء الله إذا كان عندكم مصحف قانون ننظر هذه الآية كم من الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. كم من الآية هذه؟ الآية 200 الآية 200 إذا قليل فإذا قليلت المنازل فأذكر الله كذكر فما أبعكم يوشد ذكرا من ذلك ما يقول ربنا أتهم تريهم من أول آخرة من خلاق وأنهم يقولوا ربنا آجنا من الدنيا حسنة ومن الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب خير ان شاء الله تفضل يا ابن تسجد. من عندها مصحف قانون خمسة عندك من يعمل؟ نعم من عندها مصحف قانون؟ نعم انظر يا إيمان الله يبارك فيك ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة طلع حفص فقط وفي في الهامش أسفة أنا عندي قانون أي متين من أول أولئك لهم نصيب مما كسبه الله سريع الحساب حبيبة بتقول آية 200 الآية 200 شو هي اللي عندك الآية 200 من أول أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب دي آية عند قالون لكن ومنهم ما يقول ربنا أتينا في الدنيا حسن في الآخرة حسن وقنا عذاب النار دي آية اللي قبلها اللي إذا قضيتم لغاية وما له في الأخيرة من خلق كل دي آية واحدة فإذا قضيتم فاذكروا الله كذكركم أبائكم أشد ذكرا فمن الناس من يقول أن ربنا أتينا في الدنيا حسنا وما له في الأخيرة من خلق لغاية هنا آية وبعدين ومنهم ما يقول ربنا أتينا في الدنيا حسنا في الأخيرة حسنا كما عجب المال دي آية تانية أولئك لهم نفسهم ما كسبوا هذه آية دي عند قليل ان فتحة مصحف قليل فإذا قليل سبيل نفسي كيف تذكر الآية كم هذه فإذا قضيتم دي آية 198 عند قليل عند حفص دي آية مثلين يسألونك ماذا ينفقون ومنهم من يقول ربنا آتنا ليست آية عند قبل ومنهم من يقول ربنا آتنا ليست آية ماها تقول ليست آية فهل نظرت إلى المصحف يا ماها لأنه الآن عدد يا ماها هل نظرت إلى المصحف ولا إيش بهذا المصحف بتاعي في آية ومنهم ما يقول ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقلنا عذاب النار هي آية عند قارون الأصل أنها في العد البدني الثاني ليست آية الأصل في العد البدني الثاني ليست آية هي ماها أنا عندي فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار دي آية الله يبارك فيك هذا هو العد البدني الصحيح هذا هو العد البدني الصحيح هذا هو العد الذي عليه قانون أن هذه كلها آية هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح هذا هو الأصح إذا في العد المدني الثاني هذه كلها آية المصحف ما يعني العد فيه على المدني الأول العد الكتاب المدني على المدني ثاني. يعني الآن قالوا العلماء في مصحف مها ما يعني العد فيه على المدني الثاني الصحيح، لكن على ما هو موجود عند تهامي كما قال تهامي هو على المدني الأول. لأنه على المدني الأول. المدني الأول قلت لقلنا أنه كان عن نافع لكن غير مبين، غير مبين أهو عن ورش عن نافع أو لا نعمة الله يبارك فيك. اخفيني الصوت عندك. واضح. اما المدني الثاني فهو عن قانون، المدني الثاني هو الذي صح عن قانون. واضح الان ولا مش واضح؟ فالمصحف الذي بيدي بيد مها هذا على المد على العد المدني الثاني، على العد المدني الثاني. ولهذا هو عند هذه الآية، هذه الآية هي الآية رقم 199 أليس كذلك يا تهاني يا هدي مها؟ نعم 199 صح ولا لا؟ أي حضرتك صح. طيب نعم. طيب إذا فهذا هو العد 199. طيب إذا فقلت لأخذنا باقي أصحاب العد، باقي أصحاب العد سواء كان الكوفي أو العد المدني الأول كما ذكرت هدية تهاني أو مثلا الشامي أو البصري أو غيرهم من الأعداد، فالعد عندهم فإذا قرأتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذه آية. المكي كذلك، المكي عنده هذه آية، المكي عنده هذه لا أنا معي المكي آية نعم هي آية عنده فقط. المدن الأخير يعني برواية قانون هي التي إيش هو الذي عنده هذه ليست آية. الآية كلها فإذا قضيتم مناسككم إلى قوله وأمروا من نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الآية. طيب نأتي إلى الآية الأخرى، نأتي إلى الآية الأخرى حتى ننهي العد إن شاء الله اليوم إن شاء الله عد هذه الآية. إذا فإذا كنا نقرأ لقانون بالمدن الثاني فإننا عندما نقرأ مثلا فإذا قضيتم مناسككم واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد الذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سيكون هكذا هذه كلها آية. طيب الآية الآية التي بعد ذلك الآية التي بعد ذلك الله ولي الذين آمنوا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. أي نعم هذه أيضا فيها شيء. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. نعم يسألونك ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك ماذا ينفقون نعم يسألونك ماذا ينفقون هي معدودة لي هي معدودة لي الكوفي يسألونك ماذا ينفقون عند قانون 217 يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ان عند قليل دي تنقسم سيكون كل العفو دي يبقى رأس آية عند قليل. لكن عند حفص ليست رأس آية. ايش هي دي كل عند قليل كل من اول كل العفو رأس آية. يعني غير ماذا ينفقون وبعدين تبتدي بقى رأس آية تانية. كل العفو دي رأس آية. اذا العد المكي العد المدني والمكي المدني الاول والمكي يكون عندهم لا. واذا كان عندك انت هذه اذا كنت اذا كان بما قلت انت تكون المدني الاول ها يكون المدني الاول المكي. المدني الاول الاول اذا يكون يسألونك ماذا ينفقون يكون العد على ويسألونك ماذا ينفقون آية عند العد المدني الأول والعد المدني المكي. لكن لو سألت مثلا من الآن لها فتقول لي أنها لا في العد المدني الآخر ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو هذه كلها آية. يعني لا يسألون ويسألونك ماذا ينفقون ليست آية عندها يا ما صح ولا لا؟ نعم حضرتك بشوفها إن شاء الله. نعم بس أكد بس حضرتك من أكد من حضرتك إن شاء الله. نحن قلنا نفتح المصاحف ونتابع. نعم لا لكن حضرتك عندي انا في المجلس الثاني اللي هو بتاع قانون دي مش رأس يعني دي مش يسألونك كده يسألونك ماذا ينفقون كل ما انفقتم من خير مش لا مش الآية مش آية نحن لا نتكلم عن هذه. نحن نتكلم عن ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين وعند ابن كثير عند كلهم من اول كل العفو لغاية ان الله عزيز الحكيم والمصلح ولو شاء الله لأعنتكم كل دي آية من اول كل العفو بيمشي تتفكرون في الدنيا والاخيرة يسألون على اليتامى كل اصلاح كل دي آية لغاية عزيز الحكيم. يعني كل العفو لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى هكذا لغاية إن الله عزيز حكيم ده عند القنبل ابن كثير. أنا عندي كده يا شيخانة حضرتك يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهم الله يهديك يا هدي يا مها الله يبارك فيك. نحن نقول ويسألونك ماذا ينفقون. نعم أنا حضرتك بادية من هنا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون كل العفو كذلك كل دي آية كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وإثم الآية أخيرا. الآية تقف على لعلكم تتفكرون. وقف هنا وقال ان الجيم 217 وقال ان الجيم 217 يعني ليس ويسألونك ما ينفقون ليست آية عندك لا لا لا حضرتك زي حفص بالضبط بس هو عاملها ان هو اي رقم 217 كان الاصل انه يكون انه مدني لا انت عندك الاصل انه يكون كلمة حفص انت ما عندك الاشكال لكن الاشكال في عند هدية الهدية لأن المدني الأول هو الذي يجعلها آية المدني الأول هو الذي عنده آية ويسألونك ماذا ينفقون آية شيخنا من أول قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة كل دي الحد عليهم حكيم كل دي آية دي عندك برضو عند كومجل ابن كثير برضو كلها آية شي خرج جواية عزيز المحكي يعني مش انا مش شايفة اي اختلاف خالص لغاية تتذكرون دي وقف خلاص وبعدين يبتدي بقى رأس آية في الدنيا احنا عند مكي وقانون كلها آية كلها آية غاية لعلكم تتفكرون هي مش حاجة مختلفة لا ايه حاجة ماشي عانش هدية انت عندك ويسألونك ماذا ينفقون آية طيب الإشكال عندي أنا أخرج كل مرة ولا عند نعمة ولا إيش مش فاهم أنا لا طيب إذا كان عندي أنا فأمن متى يضعي أنا أسأل الآن تهاني تجيبني هل عندك أنت أيضا يسألونك ماذا ينفقون في رواية القانون التي عندك آية ولا لا حضرتك تقالون من اول كل العفو يا تهاني اجيبيني على قدر السؤال الله يبارك فيك انا سأسألك اسمعي انا سأسألك الآية تبدأ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون آية هكذا ولا لا نعم طيب بماذا؟ لأنه أنت وهدية عندكما العد على العد المدني الأول عند مها العد على المدني الثاني فعندها ليست آية ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ولهذا أنا قلت لكم ويسألونك ماذا ينفقون هي معدودة فقط للمدني الأول المكي فقط البقية ليست معدودة ولهذا قلت لكم أنت وبها أو أنت وهدية المصحف الذي عندكم بقانون هو على العد المدني الأول مش على العد المدني الأخير الذي عند مها على العد المدني الثاني وهو الأصح وهو الأصح يعني لو جئنا ننظر إلى الصحة مثل ما إلى القانون نقول أن العد المدني الثاني هو الذي يقوم عليه قانون واضح الآن طيب نقف هنا في في العد نحاول نقرأ شوي حتى يعني ما تكسر قلوب كثيرا. ولا نكمل العد، نكمل عد الآيات، نخلص عد الآيات وبعدين نقرأ. نبدأ بآل عمران. نأخذ اليوم كلها يعني لبيان العد ونترك القراءة للحصة القادمة إن شاء الله حتى ننهي العد، ننتهي من عد الآية. طيب إذا ننهي عد الآية بقول الله عز وجل. إذا هذه آية لحد الآن لو جئنا ننظر إلى مثلا ننظر إلى الكوفي إلى الكوفي والمدني والبدني أنا عارف إن أنا خبطكم المدني الأخير لحد الآن هل في خلاف بين الكوفي والمدني الأخير مش المدني الأول؟ لا دريتك لأننا عندنا 14 آية والكوفي 219 المدني الأول والمكي يعدها يا هدي. ليش مش كده؟ أنا أسأل سؤال واضح، ابقينا مع أسئلتي. أقول هل هناك فرق لحد الآن إلى قول الله عز وجل لعلكم تتفكرون فرق بين العد الكوفي والعد المدني الأخير؟ نعم ولا لا؟ نعم. أين العد؟ أين الفرق؟ أين؟ لا المدني الأخير ما في فرق، المدني الأخير ما في فرق في هذه الآية مثل من حفص. الخلاف مش هنا، الخلاف أولا في ألف لام ميم الكوفي عدها آية والمدني الأخير لا يعدها آية فنقصت آية، بقيت آية أخرى أيضا ناقصة في العد المدني ذكرتها لكم ما هي؟ لابد أن تكون ناقصة حتى يكون العد 217. الآن عندنا 218 باقي واحدة مجموعة يعني آيتين مجموعتين، ما هما؟ ما هي نب دلوقتي في آية تانية هي بالنسبة لحق تتذكرون ووقف دي وبعدين يبتدي في الدنيا والآخرة يبتدي آية رأس آية عند قانون اللي هو تتفكرون ما يبتديش رأس آية يكمل دي كلها آية لغاية عزيز الحكيم. يا بنتي أنا أقول المدني الأول الأخير المدني الأخير يا مه يا مه أنت عندك مش تتفكرون آية حضرتك زي حفظ. طيب أنا أقول المدني الأخير يا أخوات، قلت المدني الأخير، سؤالي هل هناك فرق بين الكوفي والمدني الأخير؟ هذا سؤالي الله يبارك فيكم. في فرق لحد الآن من ألف أول ألف لام ميم إلى لعلكم تتفكرون، هناك فرق. ما في فرق وهي عندك الآن 217 مش الآية عندك لعلك تتفكرون آية 217؟ نعم. طيب كيف ما في فرق وممكن يعد لا تقول يعني في نفس الآية نفسها يعني لا أنا أتكلم الرقم الآية مختلف، أنا عندي 217 وحفصة عنده 219. قلنا إذن لا بد عندهم من جمع آيتين، الآية الأولى ألف لام ميم، فهي عند المدني الأخير ليست آية، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذه آية أصبحت عندهم 218. هناك آيتين أيضا مجموعتين، الآن قلتها لكم، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا وما لا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وبعدين الله يهديك ما لا ينفقون إلا الباب هذه أولى بك قلنا لا إذا قلعيز منزل وذكور الله كذور من عبار فموشد ذكرة فأنا يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومن من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه آية إذا سيسمع عنده إيش يسمع عنده 217 عند المدن الأخير، واضح الآن ولا مش واضح؟ إذا ألف لام ميم تسقط تسمع عنده آية الأولى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذه الآية الأولى عنده، يعني بعدها كل آية ستكون سيكون متقدم رواية الكوفي متقدمة عليه، يعني إلى غاية قول الله عز وجل ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم، ستكون عند الكوفي 299 وعند المدن الأخير 298، واضح الآن؟ صح يا مها ولا لا؟ انظروا في المصحف عندك، ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم، كم عدد هذه الآية عندك؟ اللي هي بتاعته صعبة قوي زي حفص مكتوبة كده غريب، كثير من فوقنا دور أفيد وحيد أخذ الناس، انظر الآية 198 الله يبارك فيك، ابحثي عن الآية 198 صح. أيوة شيخا، أيوة حضرتك، إن الله غفور رحيم، الآية كم؟ أيوة صح 198 198. طيب الآية التي بعدها فإذا قضيتم مناسككم لحد الآن رواية الكوفي المتقدمة على رواية المدني الأخير بآية واحدة فقط، وعند الكوفي 199 عند المدني الأخير 198، بعدين فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم وأذكركم وأشد بذكرى، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومن من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 199. اصبري، هذا عند الكوفي 201 عند المدني الأخير 199. طيب خلص، إذا لما نصل إلى الآية التي خذ العفو سيكون الكوفي متقدم عن المدني الأخير بآيته، واضح الآن ولا مش واضح؟ واضح. لعلكم تتفكرون ستكون الآية هذه عند الكوفي 219 وعند المدني الأخير 217. الآن الآن وعلى كمان أستاذ أم السلام. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. نعم الآن ننتقل إلى قول الله عز وجل في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة هذه لعلكم تتفكرون آية عند من؟ الذين يعدونها المدني الأخير كما عندما والكوفي والشامي هؤلاء يعدونها. البقية مثلا كما عند تهاني وعند هدية على المدني الأول فهي ليست رأس آية. الآية عندهم تقف عند إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز حكيم واضح الآن يا هدية وتهاني. طيب وفي الأول وهي أيضا نعم عند حفصية أيضا عند العبد الكوفي لعلكم تتفكرون رأس آية. عند المدني الأخير كما عند هدية أنها أيضا رأس آية والشامي كذلك رأس آية. هل فهمتم الآن؟ ابن كثير ايضا معه انا لانه اخوات انتبهنا جيدا لماذا هذا الخلط. الاصل ان ابن كثير ليس داخل معهم الاصل. يعني لو جينا ننظر في حقيقة العد عند ابن كثير هذا ليس داخل عنده لان ابن كثير المكي المكي هو عن العد المكي عن العد المكي غير داخل معهم بل بالعكس هي عندهم غير معدودة. الأصل عنده أنه غير معدودة لعلهم تتفكرون في الدنيا والآخرة. نعم هي غير معدودة عنده. نعم ابن كثير غير معدودة عنده. المعدود عندهم فقط إصلاح ابن أوكي إلى آخر الآن. واضح الآن؟ هل واضح لحد الآن ولا؟ نعم. طيب الآية التي بعدها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه الآية كم؟ الآن في المدني الثاني ما لها المدني الثاني ماذا ما لها المدني الثاني مختلفة عن حفص 257 هي هنا 256 أي آية اللي هي الله ولي الذين آمنوا أين تقف الآية عندك بجاء أمر ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجوا منهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هي حافظ بس هي هنا 256 عندك انت لكن تهاني تهاني انت انت عندك الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور اليس تراس ايه نعم خلاص شفت ازاي الان لماذا لان تهاني لها او هديه عدوهما على المدني الاول لها عدوها على المدني الاخير فعلى المدني الاول هي فقط هذه راس ايه عند المدني الاول يعني عند كما عند تهان اما البقيه كلهم الايه تقف عند خالدون هل فهمتم الان الفرق بينهم انظروا الى الفرق بينهم فعند مها العد عندها على المدني الاخير وعند تهاني على المدني الاول فعند المدني الاول هذه راس ايه الى النور الله ولي الذين امنوا يخرجون من الظلمات الى النور راس ايه عند المدني الاخير هي ليست راس ايه لكن انا عندي مصحف هنا مصحف برس الاشياء مخلطه يعني صراحه جاعلين بعض شويه من المدني الاخير يعني شويه من المدني الاخير وشويه من المدني هذا خلط ما ينبغي ابدا سبحان الله سبحان الله على كل حال بعدين عندما ايش انا ساتكلم فقط حتى لا يحصل عندنا خلط ساتكلم فقط عن المدني الاول والاخير والكوفي فقط المدني الاول والاخير والكوفي الاشياء التي فيها البصر والشام وغيرها لم اتكلم عنها طيب الله لا إله إلا هو الحي القيوم عندك يا مها أليس هذا رأس آية نعم شيخنا شفتوا إزاي إذن هي رأس آية عند مها ليش لأن مصحفها على المدني الأخير على المدني الأخير وهي أيضا عند المكي رأس آية وعند البصري رأس آية لكن عند المدني الأول والكوفي والشامي فهي ليست رأس آية وهو الأصح لأن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم كلها تعد آية كرسي ولكن يبقى هذا نقل نأخذه هكذا الله لا إله إلا هو الحي القيوم عند المدني الأخير إذا كنا نقرأ بقانون وهو الأصح لقانون إذا نقف على الله لا إله إلا هو الحي القيوم رأس آية لا تأخذه سنة ولا نوم تبدأ هكذا الآية الثانية من آية الكرسي واضح الآن إذا هذا هو ترتيب الآيات هذا هو ترتيب الآيات بين العد الكوفي والعد المدني الأول والأخير يعني لو جئنا ننظر الآن فقط بين هؤلاء الثلاث سورة البقرة الفرق بينها بين هؤلاء الثلاث أو نأخذ فقط الفرق بين طيب نأخذ الفرق بين الكوفي والمدني الأول مثلا فالفرق بين الكوفي والمدني الأول أنا عندي عدد الآيات الآن نجمل عدد الآيات بين الكوفي والمدني الأول افهمنا جيدا الكوفي والمدني الأول. مجمل الآية كم؟ الكوفي والمدني الأول. الكوفي 187. لا المدني الأول 185. الكوفي 186. متأكد الكوفي 186 والمدني الأول 185. طيب الآن ننظر التفصيل. ننظر التفصيل، يعني هل اتفقوا في الآيات؟ عندنا الآية الأولى ألف لام ميم معدودة للعد الكوفي وغير معدودة للعد المدني، فإذا قلنا هذا فيكون العد الآن 185 للمدني الأول و 186 للمدني الكوفي. لكن هل اختلفوا في ترتيب الآيات؟ باقي ترتيب الآيات هل اختلفوا فيها؟ هل هناك اختلاف بينهم؟ لا يوجد اختلاف في صوت. هل في صوت؟ ما في صوت بس ما يصير. طيب إذا قلت في تفسير الآيات هل هناك فرق بين المدني الأول والكوفي؟ إن ألف لام ميم معدودة للكوفي وغير معدودة للمدني الأول، إذا فيكون المجموع 185 186. باقي الآيات هل هناك بينهم فرق؟ لا هناك فرق، هناك فرق واضح. إن لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، هذه رأس آية عند الكوفي وهي عند المدني الأول ليست رأس آية. إذا يكون إيش؟ يكون الآن المدني الكوفي المدني الأول فيصبح نقص آية، صح؟ فيصبح عنده 264، فيكون عنده إيش؟ 264. ما معي ولا لا؟ لا 284 284 284 يا تهان. مش قلنا إنه لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، يعني هذه آية عندك كلها. إذا سينقص الآن العدد، سينقص العدد سيصبح 184 عند المدني الأول. إذا نحن قلنا أن في العدد المدني الأول 185، ما هي الآية الزائدة؟ هناك آية هي عند المدني الأول الكوفي آية كاملة، لكنها عند المدني الأول مقسمة. هي إيش؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذه آية. والذين كفروا أولياؤهم طاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هذه الآية مقسمة عند المدني الأول. إذن فأصبح إيش المجموع عنده الآن؟ 185. هل فهمتم؟ يعني لما أنا سأفهم آية أولى، واضح؟ يعني الآن نمشي نمشي نمشي نمشي كلها متفق مع إيش؟ مع حفص، يعني مع الكوفي. الكوفي متقدم على المدني الأول بآية كلهم، إلى غاية قول الله عز وجل لعلكم تتفكر. فين هي هذه الآية؟ الآية كم هذه لعلكم تتفكرون؟ يعني إلى غاية قول الله عز وجل أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، هي عند العد المدني عند الكوفي 218، عند المدني الأول 217. طيب بعدين يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه آية عند الكوفي وهي الآية 219، الله يبارك فيك متأكدة 219. عند المدني الأول، عند المدني الأول هو ناقض هنا، لا يوجد عنده آية هنا. يقرأ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وإن شاء الله لعلكم من الله عزيز حكيم. فيجمع عدد الآيات كم عندك عدد الآيات هنا يا تهاني؟ تعالوا كم عدد الآيات عندك هنا؟ كم نعم عدد الآيات، نعم انظري كم عدد الآيات عندك هنا، رقم الآية. مئتين وثمانية عشر، 218. طيب وعند ايش؟ وعند الكوفي ويت حفص كم؟ عند الكوفي كم يا اخواتي؟ افتحنا المصاحف، نحن الان 220. يعني الان اصبح الكوفي متقدم على المدني الأول بآيتين، صح؟ لو وصلنا هكذا سيكون في النهاية، لو وصلنا هكذا سيكون عد الآيات عند الكوفي 286، لا إشكال عندنا في الكوفي. سيصبح لو وصلنا هكذا، لو اسمعنا أفقنا من النعاس، لو وصلنا هكذا سيكون عند المدني الأول 284، ونحن قلنا أن عند المدني الأول 285 مش 84. يعني لابد هناك آية، لابد أن نقسم آية هي آية كاملة عند الكوفي، نقسمها عند المدني الأول إلى قسمين تصبح هي آيتين، حتى يعني يرتفع عدد آيات المدني الأول. ما هي الآية؟ الآية يعني كل يعني ماشي على بعض كما يقولون، إلى غاية قول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. كم عندك الآية الآن يا تهان؟ لا لا لا لا لا لا لا أنت عندك الله لا إله إلا حتى يمر، ما فيها إشكال. المدني الأول ما يعدها آية، إلى هنا عليم والله سميع عليم. الآية كم عندك؟ رقم الآية 254، صح؟ الله يبارك فيه. في العد الكوفي 256. في العد الكوفي 256. الآية التي بعدها اسمعنا جيدا. الآية التي بعدها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية هي الآية رقم 257 في العد الكوفي. لكن في العد المدني الأول هي 256. يعني الآن أصبح الفرق كم؟ أصبح الفرق آية واحدة صح؟ آية واحدة. ليش؟ لأن هذه الآية قسمت عند المدني الأول إلى قسمين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الآن لو واحدة منكم كانت تقرأ مثلا برواية قانون على اتباع العد المدني الأول وتوقفت هنا وقالت الله أكبر، هل يجوز لها هذا ولا ما يجوز؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يجوز لها ولا ما يجوز؟ يجوز لها. لماذا؟ لأنها بتقرأ على أساس العد المدني الأول وهي رأس آية عند المدني الأول لأنها آية. أو مثلا واحدة مثلا تقرأ مثلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أقفها تفل وأقول مثلا لأخرى ابدأي والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صح يجوز لما يجوز. لكن لو كانت تقرأ بحفص هل ينفع أني أقول لها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ كيف تفي وأقول للأخرى ابدأي تبدأ والذين كفروا، هل ينفع هذا؟ لا ينفع. لا يجوز تقسيم الآيات. هل فهمتم الفائدة الآن من معرفة هذا الأمر؟ إذن وباقي الآيات كلها متفق فيها المدني الأول والكوفي، يعني انطلاقا من هذه الآية إلى آخر السورة اتفاق في عد الآيات إلى غاية آخر آخر سورة. الآن لو أخذنا المدني الكوفي والمدني الأخير، نأخذ الكوفي والمدني الأخير بسرعة ونتوقف فيه إن شاء الله. الكوفي والمدني الأخير ألف لام ميم. أول عدد الآيات، مجمل عدد الآيات عند الكوفي 286. عند المدني الأخير يعني المدني الأخير كما عند مثلا عند مها، كما عند مها كم عدد الآيات عندك يا مها؟ 285. لكن إذا لاحظ 285 المدني الأول والمدني الأخير متفقون في مجمل الآيات، لكن هل تفصيل الآيات هو هو؟ نقول لا، في خلاف. ننظر إن شاء الله. أول الآية، أول الاختلاف، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه آية رقم واحد عند المدني الأخير وهي الآية رقم 2 عند الآية عند الكوفي صح؟ طيب نبدأ نواصل نواصل إلى غاية فين؟ ها؟ إلى غاية أين؟ من تذكر؟ كل هكذا نسير حتى نصل إلى إيش؟ لا لا لا لا لا عذاب أليم هذه لا لا لا لا دخل في المدني الأول والأخير فيها. عذاب أليم لا دخل في المدني الأول والأخير فيها، هذه فقط للشامي. هذا الخلاف للشامي، نحن لا نتكلم عن الشامي، نحن نتكلم عن المدنيين والكوفي فقط لأننا نقرأ بهم. إلى غاية أين؟ إلى غاية أين؟ ما شاء الله. نعم وفي الآخرة من خلاق ومنهم من يقول آه لماذا أنا قلت لكم أكتب لي يا أخوات؟ لماذا لم تكتبوا؟ لو كتبتن في الهامش لسهل عليكم الأمر. لماذا لم تكتبوا في الهامش؟ أنا قلت لكم أكتبنا في الهامش. نعم أحسنت يا المتوكلة. إذن فالآية ويسألونك ماذا ينفقون، هذه آية عند من؟ عند المدن الأخير. فيكون المجموع كم؟ فيكون المجموع كم؟ عنده هنا آية، فتشوف هذه الآية رقم كم؟ طيب قوله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذه الآية رقم 218 عند المدني عند الكوفي. كم ستكون عند المدني الأخير؟ كم ستكون عند المدني الأخير؟ الآية إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، التي بعدها يسألونك عن الخمر والميسر. يعني والله غفور رحيم، الآية هذه كم؟ لا عند المد عند الكوفي، عند الكوفي كم؟ 218. عند المدني الأخير كم؟ عند المدني الأخير كم؟ لا 217. ليش 216؟ 217 نحن قلنا أن المدني الكوفي متقدم على المدني الأخير بآية واحدة. الكوفي متقدم على المدني الأخير بآية واحدة فقط. إذا كان الكوفي 218 فالمدني الأخير 217. 217 يعني ما شو 216؟ 217 217 واضح الآن؟ لحد الآن واضح ولا لا؟ قلنا هو متقدم عليه بآية واحدة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فقط باقي الآيات كلها متفق معه إلى غاية هذه الآية. أنا قبل هذا تكلمت فيها وقلت نفس الكلام لأن كنا لا تكتبنا معقول. طيب إذن والله غفور رحيم 218 عند الكوفي، 217 عند المدن الأخير. طيب بعد يبدأ كل منهما يبدأ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون. هذه الآية رقم 218 عند المدني الأخير. واضح الآن ولا مش واضح؟ وبعدين يبدأ قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فهذه الآية رقم 219 وهي آية رقم 219 عند الكوفي، صح ولا لا؟ هي الآية 219 عند الكوفي وهي الآية 219 عند المدني الأخير. هل هكذا عندك يا مها؟ لا وانا ايش غلط في شيء ولا ايش؟ ها كيف ايش عندك انت؟ انا عندي حضرتك الآية ديت 217 وفي الكوفي 219. ها اتركوا شيء من الكوفي، انا ما اتكلم عن الكوفي. لعلكم تتفكرون عن 217 حضرتك. 217 ليش؟ ما اعرف لانه اي نعم نعم نعم صحيح صحيح، لأنه فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذه أنا نسيتها سقطت منا. نعم هذه معدودة هذه معدودة. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذه سقطت منا. المعدودة عند المدني الأخير. كم هذه الآية؟ فإذا قضيتم مناسككم واذكروا الله كذكركم وأباكم وأشد ذكرى من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يعني قبل هذه الآية هنا هذا خلاف الأول. هذا الخلاف الثاني بين المدني الكوفي والمدني الأخير. إذا الخلاف الأول بألف لام ميم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آية رقم واحد للمدني الأخير وهي الآية رقم 2 للمدني الكوفي. بعد ذلك كل البدء الكوفي يعني يقفون في نفس وقفات الكوفي ويقول الكوفي متقدم عن المدني الأخير بآية واحدة صح إلى غاية قول الله عز وجل ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية كم؟ هذه الآية 199 عند الكوفي. أنتم معي يا أخوات؟ ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية 199 عند الكوفي. 199 عند الكوفي. وهي عند المدني الأخير 198. هكذا يا مها؟ نعم. لحد هنا إن الله غفور رحيم 199 متقدم الكوفي بآية واحدة عن المدن الأخير وهي آية ألف لام ميم فقط. طيب بعد هذا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذه الآية 200 عند إيش؟ عند الكوفي صح؟ المدني الأخير ليست آية. المدني الأخير ليست آية يعني يواصل المدني الأخير. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه كلها آية فيصبح إيش؟ آيتين أصبحت آية واحدة عند المدني الأخير. فتصبح الآية وقنا عذاب النار هي الآية 201 عند الكوفي ستصبح 199 عند المدني الأخير. الله يبارك فيك صح؟ نعم. بعد ذلك هم متفقون في الفواصل. بعد ذلك هم متفقون في الفواصل كل الفواصل يعني والله سريع الحساب واعلموا أنكم إليه تحشرون إلى غاية قول الله عز وجل الآية التي كنا نذكرها الآن يسألونك عن الخمر والميسر. إلى هنا ننتقل إلى يسألونك عن الخمر والميسر. يسألونك عن قبلها إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم هي الآية 118 عند الكوفي وهي 216 عند المدني الأخير. 216 عند المدني الأخير. أكلنا مع إسحاب فقط. نعم صح كده. طيب الآية التي بعدها الآن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه كلها آية عند الكوفي وهي الآية 219 صح؟ 219. هذه الآية يقسمها المدني الأخير إلى آيتين. يبدأ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون. آية فتصبح هذه الآية إيش؟ 217. والآية آية وإثمهما قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هي الآية إيش؟ 218. هل هكذا صحيح؟ المدى الأخير لا يقسمها. يقسمها الله يبارك فيه. شو ما يقسمها هذه؟ لا المدى المدى اللي حضرتك قلت المدى الأخير الآية بتاعته زي حفظ. المدى الأول هو اللي قسمها. لا ليش ما أنا قلت المدى الأول اللي يقسمها بس الأخير لا زي حفظ. يسألونك ماذا ينفقون ما يقسمها؟ يسألونك ما يقسمها؟ يسألونك ما يقسمها؟ ايش عندك يا مها؟ انا تهت يا حضرتك لا يقسمها والآية كلها وعندي هنا 217 اذا لا يقسمها. نعم المدن الاول هو الذي يقسمها. طيب إذن هي 200 وكم؟ هي 217 باقي على على على نفس الترتيب. يس هكذا مازال الكوفي متقدم على المدن الأخير بآيتين. صح بس آية واحدة شيخنا. نعم هي آية واحدة قلنا هي آية واحدة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا يفعلون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكروا. عند الكوفي وعند المدني الأخير وهي الآية 219 عند الكوفي و217 عند المدني الأخير. صح الآية ثم معي خلاص يا ما تدعي ما انت الله يبارك في المصحف حضرتك. طيب الان ما زال لابد اننا نجد آية يتقدم فيها المدني الاخير على مقسم آية. ما هي الآية التي قسمها المدني الاخير؟ آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه آية عند المدني الأخير. إذا فتصبح آية الكرسي مقسمة إلى آيتين. فينقص الفارق بين الكوفي والمدني الأخير. صح؟ يصبح الكوفي متقدم عن المدني الأخير بآية واحدة. فهمتم الآن؟ الآية التي يزيد فيها عد المدني الأخير هي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهكذا يكون العد عند المدني الأخير 185 والعد المدني الكوفي 286 285. ألف الكرسي في الكوفي 255 بس هنا هوت عندي 254 يبقى لسه ما زادش معرفش 254 عندي أنا 254 آخر الآية أيوه. آخر آية في الكرسي عندك 254 254 آخر آية أيوة حضرتك وهو العلي العظيم 254 في الكوفي 255 اسمعوا 254 يعني بقية آية لم نقسمها. ايش الآية لازم نقسمها؟ شوف انظري الى الآية الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات الى النور، أليست آية عندك؟ ما لا خلص يا هدية يا هدية، لا نتكلم عن المدن الأول، خلص هذا انتهينا منه الآن، قسمناه ورتبنا آياته، من كتبتها كتبتها ومن لم تكتبها لم تكتبها، خلص انتهى. نحن نتكلم الآن عن الكوفي والمدن الأخير. الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عندي آية واحدة وهي رقم 256. 256 غريب جدا، كيف تكون 256؟ ايش الآية اذا بين الآية؟ في الكرسي 255 254. ايش آية الكرسي حضرتك؟ انا 254 والآية اللي حضرتك قلت لي عليها الله ولي الذين امنوا 256. طيب اذا اين الاشكال؟ خلاص اذا حلت، لأنه الله لا إله إلا هو. لاحظ الآن انظري إلى الآية، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. عندك أنت الآن 252 صح؟ الآية التي الصوت عندي مقطوع حضرتك مش سامعة، بس هي 252. طيب الله يبارك فيك، انت من لخبطني، الله يبارك فيك. اذا يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان تأتي، لا عرفت انا، لا لا عنده الله لا اله الا هو الحي القيوم. دي آية حضرتك، الله يهديك، الله يبارك فيك. اسمعي اسمعي الكلام، يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه الآية 254 عند المدني. كيف لا؟ لا بس حضرتك اللي عرفت الفرق اهو دلوقتي عامل ايه هو حضرتك، زي ما حضرتك قلت كده، يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون 252، وبعدين عامل ايه؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم، عاملها 253. الله يهديك يا انا، الم اقول لك ان الله لا اله الا هو الحي القيوم يعدها المدني الاخير، وانت قلت لا هذه عندي انا، وهو العلي العظيم 200 وكذا، وانا قلت لك لا يمكن هكذا، انا قلت انه الله لا اله الا هو الحي القيوم آية عند المدني الاخير، اذا فتصبح آية الكرسي مقسمة الى آيتين، فينقص العد ويصبح المكوفي متقدم على المدني الاخير بآية واحدة. صح. طيب ليش لخبطتيني انت من الاول دلوقتي. هذه الآية ما زال الكوفي متقدم على المدني الأخير بآيتين، يعني هذه الآية 254 عند المدني الأخير عند الكوفي، وهي 252 عند المدني الأخير. الآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية وهو العلي العظيم، هي الآية 255 عند الكوفي، وهي الآية 254 عند المدن الأخير. ماذا فعل؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم جعلها، قسم هذه آية الكرسي إلى آيتين، الآية الأولى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والآية الثانية لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآية وهو العلي العظيم. فنقص الآن الفارق بين المدني الأخير والكوفي بآية واحدة، وبعد ذلك تقسيم الآيات كلها متفق إلى آخر السورة، وهذا الكلام الذي ذكرته. واضح الآن يا أخواتي ولا مش واضح؟ واضح الحمد لله، هو واضح واضح يعني اتركنا فقط خير ان شاء الله. المهم انا اردت ان ابين الايات في المدن الاول والمدن الاخير والكوفي لاننا نقرا بها، لاننا نقرا بها، ودائما الانسان ينظر الى اخر المصحف وينظر العد الذي اختاره الذين طبعوا المصحف الشريف. دائما في اخر المصحف نجد ان العلماء يذكرون عد الايات، يعني ماذا اخذوا في عد الايات، اخذوا اي نوع من العد، وعليه ان يسير القارئ. ولكن اقول مثلا لو خيرنا بين العد المدني الاول والمدني الاخير لقانون، فنقول العد المدني الاخير اضبط واصح لقانون، يعني الذي المصحف الذي بيد بها هو افضل في العد من الذي بيد نعمة وهدية بالنسبة لقانون، تهاب وهدية. مفهوم الآن ولا مش مفهوم؟ لأن المدن الأخير منقول عن قانون، هو منقول عن قانون، هو منقول عن قانون. يعني لو كانت مثلا معنا إقبال لأخبرتنا، يعني هم يعني عندهم في تونس يعني ينقلون هذا من المصحف مباشرة. ولكن هذا هو يعني حتى المصاحف وين كانت يعني مش عارف انا فلاشات ولا مش عارف ايش، الاخير اكيد في تونس. نعم الاخير هو في تونس، مش في تونس، لا الاخير مش في تونس، لكن فضيلة تقرا بقانون، فضيلة تقرا بقانون. لا لا اظن، لا اظن، لا اظن، بحفظ تقرا بحفظ. لا نعم. اذا على كل حال لو خيرنا نجعل مثلا، لو قلنا مثلا سنقرأ مثلا لقالون أي الأعداد، يعني أردنا أن نضع مثلا مصحفا لقالون، أي الأعداد نأخذ؟ نأخذ بالعد المدني الأخير. لو قلنا مثلا سنريد أن نجعل مصحف أو نطبع مصحف لرحف لورش، أي عد نأخذ؟ نأخذ بالعد المدني الأول، نأخذ المدني الأول. الله يبارك فيك المتوكل. أردنا أن نأخذ مثلا بقانون لحفص، نأخذ المدني الكوفي، نأخذ مثلا عاصم المدني الكوفي. مثلا نريد أن نقرأ مثلا لحمزة، نأخذ إيش؟ الكوفي. وهكذا الكسائي الكوفي. لابد أن نراعي هذه الأشياء. ابن كثير المكي، لابد أن نأخذ العد المكي مش عد آخر، لابد أن لا نخلط، لابد أن لا نخلط. ولا سيما ولا سيما خاصة خاصة يعني حتى مثلا يعني مثلا وقوفات، وقوفات خاصة مثلا لحمزة، وقوفات خاصة مثلا للكسائي، وقوفات هذه وقوفات خاصة عنده، وقوفات خاصة. فهذه يعني عندما تكون رؤوس آي يكون له عنده فيها وقف خاص. يعني كيف لما نجعلها مثلا نجعل العد الكوفي مثلا، هل يمكن؟ انا اقول لكم الان، هل يمكن ان نجعل مثلا رواية حفص، نجعل رواية حفص مثلا بالعد المدني الاخير مثلا، مثل ما عند مثلا الان لها يعني نبدأ مثلا الآية الله لا اله الا هو الحي القيوم، هذه آية، بل نقول الله أكبر، هل ينفع هذا؟ هل ينفع؟ لو مثلا بدأ إنسان يقرأ مثلا لما آية الكرسي في الصلاة ثم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم قال الله أكبر يعني راكع يعني. يقول له إيش تفعل أنت يا غلب إيش هذا لماذا تفعل هذا أنت لم تلي آية الكرسي. يقول والله ما هو أنا أخذت على العد البدني الأخير يقول أنا أخذت على العد البدني الأخير هنا لكن في النقل الذين نقلوا لنا العد المدني الكوفي كان يقول لنا أن هذه وحفص حفص يعني عاصم بشامله هو الإمام الأول في الكوفة ثم خلفه حمزة ثم خلفه الكسائي وكلهم يأخذوا بالعد المدني أو العد الكوفي فنقول له العد الكوفي هذه ليست آية الآية على والله علي عظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم فكيف أنت تجعلها آية فكما أنه لا ينبغي أن تكون الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية في العد الكوفي كذلك الآيات التي مثلا أنا مش عارف ألف لام ميم يجعلونها آية في رواية ورش على العد الكوفي بعض المصاحف يطبعون ألف لام ميم ألف لام ميم آية هناك مصاحف كثيرة الآن طبعت ألف لام ميم آية في العد المدني الأول على يعني على رواية ورش تقول لهم لا هذا يعني تصرف ما كان ينبغي لكم أن تأتوا به التزموا العد الذي قرأ به أهل هذا المصر يعني نقلت إلينا ببدن الأول أن ألف لام ليست آية نحن نطبع المصاحف على أنها ليست آية ونعتمد هذا العد هل فهمتم يا أخوات ما كان ينبغي للعلماء جزاهم الله عنا خير الجزاء أن يفعلوا هذا بل كان عليهم أن يلتزموا العد لكل راوي ولكل قارئ على حسب المصر الذي قرأ فيه وكما نقل أئمة يعني عندنا مثلا ناظمة الزهر للشاطبي وعندنا أيضا كتاب للإمام الداري في عد الآي البيان في عد الآي أيضا كتاب الماتع ذكر فيه يعني رؤوس الآي ويعني العد والآيات المختلف فيها وما أشبه ذلك فالإنسان يعني سبحان الله لابد أن يلتزم هذا كما التزم الرسم القرآني وكما التزم النظم القرآني وغيره فكذلك عليه أن يلتزم إيش العد القرآني العد القرآني هل هناك سؤال يا أخوات هكذا نقول قد انهينا سورة البقرة بما من الله به علينا وإن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في رواية أو في سورة الزهراء الثانية وهي سورة آل عمران بإذن الله عز وجل. شيخ معلش أنا أسفة يعني بس آية الكرسي دي معروفة إنها آية مش آيتين فيعني تاني حفصة يعني ما لا احنا قلت هذا يدل على أن هذا نقل رغم أنها آية ولكن نقلت إلينا أنها في العد المدني الأخير ليست آية إذا لم تزل بهذا وإن كانت آية نحن نعلم أن النص فيها أنها آية واحدة ولكن نقول بما أنه نقل إلينا هكذا فنحن نأخذها كما نقلت إلينا أنها آيتين في العد المدني نأخذها أنها آيتين ولا هذا لا يخالف النص لا يخالف النص فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأها تارة على أنها آية وقرأها تارة على أنها آيتين ونقلها للصحابي على أنها آية قال أعلمك آية وذكر لهم آية خلص ما في إشكال ثم الصوت عندنا كل ما واضح الآن يا مها شيخنا. نعم القانون والكوفي والكوفيين. نعم احسنت يا نعمة. نعم هذا هو هذا هو. لكن يجوز يجوز يا نعمة يجوز أيضا، لأن قلت لكم المبنى الأول لم يصرح لنا أهو لورشد أم لقانون، لم يذكروا لنا عمن نقلوا وإنما هو عام لم يخصصوا. أما في المبنى الأخير فقد خصصوا وقالوا هو لقانون، يعني قانون يرويه، قانون بنفسه يرويه عن نافع. أما المبنى الأول فلم يبين لنا عمن رواه أهو عن ورشد أم عن قانون، فلهذا يجوز يجوز مثلا في المبنى الأول أن نجعله لورش ونجعله أيضا لقانون، لكن أيهما أدق؟ نقول المبنى الأخير يكون لقانون أدق، والمبنى الأول يكون لورش، يعني ما في يدي كهاني وهدية صحيح صحيح، يعني مش لا نخطئه ولا نقول أنه خطأ، لا، وإنه يجوز أنه يكون المبنى الأول لقانون، لكن المبنى الأخير لا يكون إلا لقانون، المبنى الأخير يعني لا يكون إلا لقانون فقط، يعني لا يدخل في ورش، يعني لا تجدين ما العد الذي عند مها ويمكن أن يكون على رواية ورش، لا هنفهم هذا؟ يعني المبنى الأول يدخل فيه ورش ويمكن أن يدخل فيه قانون، لكن المبنى الأخير لا يدخل فيه إلا قانون فقط. هل مفهوم الكلام هذا؟ هل واضح الكلام؟ يمكنني نعم ولا لا؟ طيب هل في سؤال؟ فقط أنتن حاولنا أن تركزنا بين الكوفي بين الكوفي والمدني الأخير، بما أننا نقرأ لقانون، وإن أضفتن المدني الأول يكون أفضل، فكل واحدة بكل تعيد المصحف تأخذ المصحف وتنظر الآيات التي ذكرناها بالنسبة لقانون والمدني الأخير، قانون والمدني الأخير. لو سألتكم ما هما الآيتين اللتان يسقطهما قانون المدني الأخير، ما هما الآية الأولى؟ إيش هي؟ ألف لام ميم. والآية الثانية؟ والآية الثانية الآية الثانية ومن الناس الآية ومنهم من يقول ربنا الله يبارك فيكم، فهذه كلها آية عند المدني الأخير. وما هي الآية التي يقسمها المدني الأخير؟ لا الآن ما هي الآية التي يقسمها؟ آية الكرسي، فيكون المجموع عنده إيش؟ عنده آيتين يجمعهما، هي آية ألف لام ميم وآية ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ها آيتين يجمعهما، فيقول الكوفي متقدم عليه بآيتين، وبعدين آية أخرى يقسمها، آية طويلة يقسمها، وهي آية الله لا إله إلا هو، فيصبح المجموع عنده إيش؟ 185، وعند الكوفي 286، 285، 286. هل واضح يا أخوات؟ واضح الآن؟ لا لاحظنا الآن كررناها وكررناها أصبحت محفوظة عندكم، كررناها وكررناها أصبحت محفوظة عندكم، يعني في البداية كانت صعبة ولكن الآن أظنها أصبحت محفوظة صح؟ بارك الله فيكم. نعم الله عليكم. طيب نقف هنا ان شاء الله. ممكن غدا يا اخوات اذا يسر الله عز وجل ممكن غدا ان شاء الله يكون عندنا درس النحو في قاعة حفصة ان شاء الله, ودرس الحديث ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عز وجل ان يسر الامور. والله لا ادري الساعة, انا كتبت للاخت اكرر لها الان. أنا سأكملها إن شاء الله وأخبركم متى تكون الحصة إن شاء الله. طيب أخواتي بارك الله فيكم, غدا إن شاء الله. نعم غدا إن شاء الله إذا قبل, لا أدري إذا كان هذا ميسر ولا لا. غدا سأحاول وسأكتب لكم في هذه القاعة وفي قاعة قانون إن شاء الله الدرس على كم الساعة سيكون إن شاء الله. بارك الله في كل أخواتي وجزاكم الله عني خير الجزاء, وبارك الله في كل حفظكم الله وجزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم يا هدية. ده مش كتاب, ده ريل بلاير يا هدية. كلام بيتكلم. طب هدية حطيتي انتي رابط وفيه كلام وفيه. ايوه هو اللي امامة جايباه, ده هو ده اللي انا حطيته, هو ده الكتاب الرابط بتاع الكتاب على طول على الفرشة اللي هو الفرشة بتاع الإيمان. هو نفسه الإيمان كتابته ده اللي هو بنفسه الإيمان بقى طبنا عندها بقى يعني هو ده. طيب نعم أنا أخذ ده بقى على الواقع سهل كمان. طب بقولك إيه ده, احنا عايزين أول حاجة نراجع همزة الوصل دي والسؤال اللي انت حطيتيه ده وانا مش لاقي عليه حاجة. هذا نسيت الموضوع ده خالص, السؤال حتى نسيت هو فين.